بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. ولعلنا لم نتمم شرح وبيان السنة الربانية التي يؤكد فيها ربنا عز وجل يؤكد عليها ربنا عز وجل في محكم تبيانه أن كل من يعمل سوءا لا بد أن يجزى به. ونص الآية كما سمعتم وكما عرفنا: من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. شرحنا هذه السنة وبيناها وأوضحنا أن هنالك سببين للابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. السبب الأول عام لكل الناس بمن فيهم الرسل والأنبياء، هو أن الله عز وجل شاء أن تكون هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء لا دار نعيم، وذكرنا الحكمة من ذلك. النوع الثاني من الابتلاء يكون سببا لمعصية ارتكبها العبد، ويشاء الله عز وجل أن يغفر له هذه المعصية إذا آب إلى الله يوم القيامة، يعني يريد أن يصفي حسابه في دار الدنيا، وهذا يقتضي أن يبتليه الله عز وجل بمصيبة من المصائب في مقابل المعصية التي ارتكبها. إذن هنالك سببان. طيب، الباري عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا تعبير عن النوع الثاني من الابتلاءات التي يصاب بها الناس جميعا، لأن باري شاء أن تكون هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء. أما السبب الأول فتعبر عنه الآية القرآنية الأخرى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب، لا نريد أن نعود إلى ما ذكرناه بالتذكير. نعم، أعتقد أنه يعني ما يعني مر وقت يجعلنا ننسى الشيء الذي ذكرناه، لكن بقي سؤال لا بد أن نجيب عنه. هذا السؤال يفرض نفسه ويخطر في بال كثيرين عند ذكرنا لهذه السنة الربانية. نعم. هنالك من يسأل: ضرام الشهوات التي تتأجج بين جوانح الإنسان لا سيما الشباب، رغائب الأهواء الشهوات تهتاج بين جوانح الإنسان، هل هذا الاهتياج لهذه الشهوات بين الجوانح كذلك يعد من الابتلاءات ويعد من الجنوح عن الحق؟ وهل هذه المشاعر التي يعني يشعر بها الشاب الباري عز وجل يحاسب عليها؟ هذا السؤال كثيرا ما يخطر في بال بعض الشباب، وكثيرا ما واجهني بعضهم بهذا السؤال، يعني يخشى أن تكون رغائبه الموجودة بين جوانحه في ارتكاب المحرمات، رغائبه في ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه من مختلف الأهواء والشهوات التي تعلمون، هو لا يستطيع أن يتخلص منها، يعني تعيش هذه الرغائب في ذهنه، وربما اندفع يعني إلى أن يقوم فينفذ فيرتكب لكنه يتماسك. يخشى أحدهم أن تكون هذه المشاعر المهتاجة في النفس من المعاصي التي يحاسب الله عز وجل عليها. هل هي كذلك؟ الجواب لا. هذه المشاعر ليست مظهرا لمعصية، هذه المشاعر لا تدخل في التكاليف، لا تدخل فيما نهى الله عز وجل عنه أو فيما أمر به المشاعر. لماذا؟ لأنه مشاعر الإنسان الداخلية انفعالات قسرية، ما هي أفعال اختيارية، والتكاليف دائما تتعلق بالأفعال الاختيارية لا تتعلق بالانفعالات القسرية. الإنسان بيشعر بالجوع، بيشعر شعوره بالجوع انفعال، ما في عليه لا ثواب ولا عقاب. يشعر بالرغبة لو أن هذا المبلغ من المال الذي أمامه كان من ممتلكاته، يشعر بها الرغبة أكيد. نعم، هذا الشعور الذي يهتاج في نفسه ما هو يعني من التكاليف، لأنه مو بإيده. والتكاليف إنما تتعلق بماذا؟ بالأفعال الاختيارية. نعم. إذن هذه المشاعر ليست دليل انحراف، وليست موجبا أيضا لأي عقاب. هذه المشاعر موجودة عن كل البشر، الصالحين منهم والطالحين، الفاسقين والأتقياء، حتى الرسل والأنبياء. نعم، بل إن هذه المشاعر يعني هي جزء من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها. الفطرة يعني الطبائع التي غرسها الله بين جوانح الإنسان منذ فجر وجوده، منذ يوم ولادته. هالطبائع الموجودة معه منذ يوم ولادته شو بنسميها؟ فطرة. طيب، فالباري عز وجل فطر الإنسان على هذه الطبائع، ولذلك الطبائع بحد ذاتها ما دامت راقدة في النفس أو مهتاجة لكن من دفع إلى الاستجابة لها بسلوك؟ هي ضمن الهيجان الداخلي، فإن هذا لا يعد معصية ولا يحاسب الله عز وجل عليه بشكل من الأشكال. حتى لو أن الشاب الخواطر يعني بتهجم عليه وخطر في باله أنه يفعل بعض من هذه الخواطر التي تهجم عليه، فكر حدث نفسه في أن يرتكب شيئا منها لكن ما فعل، هل حديثه مع نفسه، هل يعني الخاطرة التي خطرت في باله أن يقوم فيرتكب هذه المعصية هل يعاقب عليها؟ كذلك لا، بنص حديث صحيح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، يعني عن الخواطر اللي بتخطر بباله، بيقول لحاله خرج قوم ارتكب كذا اعمل كذا، بعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ارتكب. طيب هل خاطرة بحد ذاتها ما هي معصية ولا يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها؟ فأنا كثيرا ما سئلت هذا السؤال من قبل شباب يعني يتألمون من وجود هذه المشاعر بين جوانحهم، ويتخيل الواحد منهم أنه لازم هالخواطر ما تخطر بباله. نعم، فأنا كنت أقول ولا أزال، أولا هذه كما قلت لكم فطرة، الرغبة في ما تهفو إليه النفس من شهوات وأهواء محرمة حتى، نعم فطرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم، وأقول هذه اللواعج هذه المشاعر هي ضريبة التكريم الذي كرم الله عز وجل به بني آدم وميزهم به عن الملائكة. هلا جمهور العلماء على أن المؤمن من البشر أفضل من الملائكة، المؤمن المسلم المستقيم أفضل من عامة الملائكة. طيب الباري عز وجل وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف الملائكة لم يبتليهم الله عز وجل بهذه الأهواء، يعني يطيعون الله بدون صعوبة، يبتعدون عن المحرمات بدون صعوبة، ما في لا نفس مسيطرة عليهم، ما في غرائز حيوانية تهتاج بين جوانحهم، ما في شيطان مسلط عليهم، لا يوجد شيء من هذا في حياتهم أبدا. أما الإنسان فقد تلاه الله سبحانه وتعالى أولا بالنفس الأمارة بالسوء، ابتلاه الله عز وجل بالغرائز والشهوات والأهواء وما إلى ذلك، فلما يصغي إلى كلام الله عز وجل ويلجم مشاعره وأهواءه بلجام الشريعة تكون مرتبته عند الله أعلى من مرتبة الملائكة. واضح كيف؟ نعم، هذا الكلام نقوله دائما لا سيما لهؤلاء الإخوة الشباب. لذلك العلماء قالوا لا يجوز للمسلم أن يسأل الله عز وجل أن يجتفى هذه المشاعر من نفسه، يعني واحد كتير هيك متضايق من شهوات والأهواء اللي عم تلازمه، إن كان ما يتعلق بالنساء، إن كان ما يتعلق بالمال، إن كان ما يتعلق بأي شيء من الأهواء الجانحة، هل يجوز للإنسان أن يسأل الله أن يجتبسها من نفسه أن يزيلها؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه بهذا يعلن عن عدم رضاه عن سنة شاءها الله عز وجل أن يبتلي بها عباده. كانوا عم يقول أنا ما بدي أنك تبتليني بهذا الشيء، لا. لكن إذا كان بده يدعو ولا بد، شو بيدعي؟ يلتجئ إلى الله عز وجل أن يعينه على أن يلجم أهواءه هذه، رغائبه هذه بلجام الشريعة، بدلا من أن تسأل الله عز وجل أن يجتف هذه الصفات هذه الأهواء من نفسك. لا، خليها، هي ضريبة التكريم، تكريم الله عز وجل لك، ولكن التجئ إلى الله عز وجل أن يصرف عنك ما لا يرضي، يعني أنه يوفقك ما تلتك بالمعاصي، يوفقك تتسامى على هذه المعاصي. لا. لما سيدنا يوسف ابتلي بما ابتلي به دعا، لكن ما دعا أنه ربي عز وجل يعني يجتس المشاعر الطبيعية من بين جوانحه، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني اصرف عني كيدهن بس، قل هذا الكلام جيد. نعم، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأك بعنايته ورعايته، ساعتها الأهواء بتكون موجودة، وبنفس الوقت بيحميك رب العالمين وبيسيبك على الصبر. فأنت لما تقول يا رب أنا ما بدي هالرغائب الحيوانية وابتلى بها، كأنك تقول يا رب أنا ما بدي أصبر، أنا ما بدي أني أصبر، بدي أنه يكون صير مثل الملائكة طيعك بكل سهولة، يعني امشي إلى سبيل مرضاتك على أرض مفروشة بالرياحين، ما لك ثواب على هالشغلة ساعتها. واضح هذا الكلام؟ طيب، هنالك حكمة أخرى لوجود هذه المشاعر التي ابتلانا الله عز وجل بها، المشاعر الحيوانية المعروفة، الغرائز. الحكمة الأولى قلنا أنها ضريبة التكريم، بهذه الغرائز إذا ألجمتها بلجام الشريعة تنال الرتبة التي سمى بك الله عز وجل إليها. في الحكمة الثانية، الحكمة الثانية أن الله عز وجل جعل هذه الأهواء، هذه الغرائز التي نعم غرسها نفسك بها، غرسها بين جوانحك، جعلها الدافع إلى القيام بالمهام الاجتماعية بما يتعلق بالعمران المادي والمعنوي الذي أمرنا الله عز وجل به، إذ قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني نحن مكلفون بعمارة هذا الكوكب الأرض الذي نعيش فيه، مظبوط، مكلفون بعمارته، عمارته ماديا وحضاريا، نتعاون نتلاقى. طيب هلا شو اللي بيدفعنا انه نتعاون؟ مد ايدي لك وتمد ايدك لي ونروح نركض ونعمل الحاجة. الحاجة منين تجي؟ من هالغرائز الحيوانية اللي بدك تتخلص منها. واضح كيف؟ فابتلانا الله عز وجل بالجوع، الجوع بيدفعك انك تروح تبحث عن طعام، وكل يوم بدك تجوع، اذا الجوع بيدفعك الى ان تبحث عن وسيلة رزق، تظمأ الظمأ يدعوك إلى أن تبحث عن ماء، شبكة مياه أيضا. يتسخ جسمك، تتسخ ثيابك، والباري عز وجل يقول وثيابك فطهر. إذن أنت بحاجة إلى ماء تتنظف به وتنظف به ثيابك ودارك وما إلى ذلك. طيب شو بدأ ماء؟ إذن يلا قوم لكان حتى تفجر ينابيع من هون وهون وتكون شبكة مياه إلى آخره. طيب ابتلاك الله عز وجل بالميل إلى النساء، وابتلى الله عز وجل النساء بالميل إلى الرجال، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يتم التلاقي وأن تتوارث الأجيال بعضها من بعض. الجنس البشري الذي أقامه الله عز وجل فوق هذا الكوكب الأرضي يريد الله عز وجل أن يبقى. نعم. إذن هذه الغرائز ليست شرا مطلقا، ليست كذلك، بل هي محركات تنهض الإنسان للواجب الذي أناطه الله به، وهو عمارة الأرض، العمارة المادية والعمارة المعنوية اللي بنسميها الاجتماعية والحضارية. هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وهو تتمة الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي. السنة الأخرى أيها الإخوة بعد هذه، عنوانها طرد الله عز وجل المستكبرين عن ساحة مغفرته، طرد الله سبحانه وتعالى المستكبرين عن ساحة مغفرته. أولا، ما معنى المستكبرين؟ مستكبرون جمع مستكبر. المستكبر هو الإنسان الذي يرى أنه ليس عبدا لأحد، وأن ليس هنالك من يستطيع أن يأمره أو أن ينهاه أو أن يقوده، يعتقد أنه قائد نفسه وأنه الحاكم على ذاته، وأن لا يوجد أحد يملك أن يتصرف فيه. الذي يتصور هذا التصور يسمى مستكبر، أو مستكبر، هذه الصيغة السليمة المعبرة عن هذا المعنى. فالإنسان الذي يذكر بالطاعات التي أمره الله عز وجل بها من صلاة من صيام من نسك، يقول في الجواب أنا حر، أنا أفعل ما أشاء، ما حدا له سلطان علي. إذن هو مستكبر. نعم. إذا قلنا له يا أخي أنت مملوك لله عز وجل، وأنت مدين له بالإيجاد، مدين له بالإطعام، مدين له بالعافية إلى آخره، يقول لا أنا ملك حالي، ما حدا له سلطان علي، ما حدا مدري إيش. إذن أنا صورت لكم الاستكبار، هذا هو. طيب، هل هذا الإنسان يسمى مستكبرا؟ هل يسمى متكبرا؟ لا. شو الفرق بين المستكبر والمتكبر؟ المستكبر هو ذاك الذي يتكلف الكبرياء وهو ليس كذلك. ما بنحط الهمزة والسين للتعبير عن التكلف، فبنقول عنه هذا مستكبر، مو متكبر. نعم. أما بنقول الباري عز وجل متكبر، أي أن ذاته تقتضي ذلك، لأنه لم يجده أحد، لم يتفضل عليه أحد بأي نعمة، هو المنعم وليس ثمة من ينعم عليه، هو الموجد وليس ثمة من أوجده، هو المعطي وليس ثمة من يعطيه. نعم، أي معنى الصمد، يعني يحتاج إليه كل موجود وهو لا يحتاج إلى أي موجود. إذن الباري عز وجل كما ذكر عن نفسه له الكبرياء، ما له الاستكبار، له الكبرياء. أما الإنسان عندما يتصف بهذه الصفة المرزولة التي ذكرتها الآن يسمى مستكبرا ولا يسمى متكبرا. طيب، الآن عرفنا معنى الاستكبار. أيها الإخوة، الإنسان عندما يرتكب المعصية، وكلنا معرض للمعاصي، ما في إنسان ما هو معرض للمعصية حاشا الرسل والأنبياء، عندما يرتكب المعصية يرتكبها بأحد عاملين اثنين لا ثالث لهما. العامل الأول الضعف، يعني تغلب الغريزة التي كنا نتحدث عنها الآن، تغلب الشهوات، تغلب الأهواء، تغلب الرعونات عليه. هذه الحالة تسمى الضعف. ضعف هو الذي ساقه إلى ارتكاب هذه المعصية. الحالة الثانية، حالة الإنسان الذي يرتكب المعصية بل المعاصي اعتقادا منه بأنه يملك أن يفعل ذلك وليس لأحد سلطان عليه، وليس لأحد سلطان عليه. نعم، مو بسائق ضعف، لا، بسائق يقين بأنه ملك ذاته وليس لأحد من سلطان عليه بشكل من الأشكال. هذا شأن الإنسان المستكبر. طبعا في ناس كتير بهذا الشكل. فأما العصيان الذي يكون بسائق الضعف، بسائق الضعف مو بسائق الاستكبار، مصيره في الغالب إن لم أقل دائما المغفرة. يعني إذا عصى العبد ربه بسائق من ضعفه وهو يعلم أنه لازم ما يعصي، يعلم أنه لازم يطيعه وناوي يطيعه، لكن أهواؤه تغلبت عليه فارتكب المعصية، هذا الإنسان معاصيه لا تضره، وأغلب الظن أن الله سيصفح عنه. كيف؟ أولا، ما الدليل؟ دليل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب عظيم، كيف بقى؟ يعني هلا قد يخطر ببال واحد منكم أنه إذا عظيم لك لأرتكب ما أشاء من المعاصي والله بيغفر لي. شوف، هلا أنت لما بدك ترتكب ما تشاء من المعاصي بهالدافع، مو معناته أنه أهواءك تغلبت عليك، لا، يعني ما ارتكبت المعصية بسبب أن نفسك الأمارة بالسوء تغلبت عليك، لا، بسبب قناعتك بأن الله سيغفر لك. إيه نعم، أنت مقتنع أن الله بده يغفر لك، يلا لقوم عامل السبعة وزمتها ما عليه شيء. لا، مو هذا المعنى، وليس هذا هو سبب مغفرة الله للإنسان. لكن كيف الإنسان الذي لم يكن مستكبرا على الله، لابد أن تكون مشاعر عبوديته لله مستيقظة حاضرة بين جوانحه، لأن هدول اثنين ضد بعضهم البعض. يا مستكبر بغيب مشاعر العبودية لله في نفسه، مشاعر الاستكبار غير موجود، إذن لابد أن يعلم أنه عبد ذليل مملوك لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ ونحن نتكلم عن المؤمن بالله سبحانه وتعالى. عظيم، إذن أنت مؤمن بالله ولست مستكبرا على الله عز وجل، إذن أنت تعلم أنك عبده وأن ملكه وأنك ملك يده، مصيرك إليه وستقف بين يديه. ارتكبت المعصية بسبب أن شهواتك وأهواءك كلهم تغلبوا عليك. لما بتنتهي من المعصية التي ارتكبتها تستيقظ مشاعر العبودية لله بين جوانحك، لأن عبوديتك حاضرة موجودة. نعم، مشاعر عبوديتك لله عز وجل تهتاج وتبث بين جوانحك نيران الندم. عبودية الإنسان لله هيك تقتضي، فبيقول لحالك لك لك لك لك شلون أنا ارتكبت المعصية والله عز وجل منعني منها، وأنا بعرف أني أنا عبده وأنا وعدته نطيعه، دخيلك يا ربي ما تأخذني. فندمه وألمه يدفعانه إلى توبة، إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا معنى قولنا بأن معصية الإنسان الذي ساقه الضعف إلى ارتكاب المعصية مآلها إلى المغفرة. طيب هل من دليل على هذا؟ طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى، لما طرد ربنا عز وجل إبليس بسببنا لأنه لم ينفذ أمر الله له بالسجود لأبينا آدم، وربي طرده بسبب الاستكبار. الشيطان هاج وماج وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم، بس مكني منهم وأنظرني إلى يوم القيامة. قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال له أليزن لك؟ قال له والله غير هيك عميل. قال له روح ميل اللي بدك يا. شو قال له رب العالمين؟ قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هيدا دليلنا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هل كلمة عبادي شو المعنى منها؟ هل معنى كلمة عبادي يعني إن الذين خلقتهم عبيدا لي ليس لك عليهم سلطان؟ الكفار كمان بيدخلوا بها المعنى، الملحدين بيدخلوا بها المعنى، الطغاة والبغاة شات أمريكا وغير أمريكا كلهم بيدخلوا بهذا المعنى، مو هيك؟ كل عباد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لا، معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي إن الذين آمنوا بأنهم عبيد لي، أيقنوا بعبوديتهم لي ووضعوا عبوديتهم لموضع التنفيذ، ما لك سلطان عليه. يعني بيصيروا معصومين؟ لا، لكن قد تزل بالواحد منهم القدم، بيرتكب المعصية عبوديته تشعل نيران الأسى والندم والألم بين جوانحه، عبوديته لله، مشاعر عبوديته. فإذا اهتاجت هذه المشاعر تسوق هذه المشاعر إلى إيش؟ إلى التوبة، والباري بيتوب. هذا معنى كلام رب العالمين. لكن مين اللي معصيته لا تغفر؟ المستكبر. المستكبر لا تغفر، يعني لا تغفر معصيته بشكل من الأشكال. أولا استكباره يمنعه من التوبة. كيف بده يتوب هو؟ ما ارتكب المعصية إلا ويرى أن له الحق أن يفعل ما يشاء. نعم. طيب من أين لنا هذا القرار؟ بل هذه السنة الربانية التي نشرحها الآن. شوفوا أيها الإخوة، لما بتقرأ القرآن من أول لآخر ما بتشوف آية بتهدد فيها عاصي، لكن ما في أكثر من الآيات التي يهدد الله فيها من المستكبرين. آيات كثيرة موجودة. نعم. طيب شو الباري عز وجل بيقول؟ بعض الآيات: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني تعبير أو كناية عن الاستحالة. إن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوها يعني بيعرفوا لكن استكبارا كذبوا، واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط شو هو؟ ثقب المئبر، مخيط. طيب الجمل له معنيين باللغة العربية، الجمل المعروف والحبل غليظ جدا الذي ترسى به السفينة عندما تصل إلى الشاطئ، هذا اسمه جمل. إن كان هذا ولا هات لا يمكن أحدهما أن يدخل في سم الخياط. طيب الباري سبحانه وتعالى بيقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الباري سبحانه وتعالى يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآيات التي تتوعد المستكبرين بعدم المغفرة كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن هذه السنة الربانية عرفناها ووعيناها من الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا كان الاستكبار يعني موجبا لهذا الغضب الرباني الكبير؟ لماذا؟ لأنه الباري سبحانه وتعالى أجل صفة من صفاته التي ينفرد بها صفات الكبرياء، فمن وصف نفسه بصفة الاستكبار فقد نازع الله عز وجل هذه الصفة. مظبوط ولا نعم؟ اي نعم، والحديث القدسي وارد بذلك. اي نعم. فالشيء الثاني، ابليس لماذا طرد؟ طرد لاستكباره. اي نعم، الباري عز وجل امره ان يسجد لادم فابى واستكبر، هكذا الباري عز وجل قال. وكل من استسلم لمشاعر الاستكبار فقد كان شأنه كشأن إبليس، كما طرد الله عز وجل إبليس بسبب استكباره يطرد هذا أيضا. وما في التوبة غير صالحة له نهائيا، ولن يشعر بحاجته إليها. ولو أنك وضعته أمام أدلة تجعله يرى الحق كما ترى الشمس في رابعة النهار لا يؤمن بها نهائيا. وأنا قلت لكم أظن قصة هي تعد عبرة، عبرة العبر. كان في جامعة دمشق بكلية الحقوق أستاذ، نعم، كان يعني مضرب المثل في الاستكبار، في الاستكبار على الدين وعلى الإسلام. وكان إذا دخل الجامعة ومر بكلية الشريعة التي هي في الطابق الأرضي ألقى نظرة ازدراء هكذا إلى الكلية وإلى من فيها من أساتذة وطلاب، والبايب في طرف فمه. إيه نعم، هكذا. توفي والدة وزير التعليم العالي آنذاك، كيف السبعينات من القرن الماضي، يقول زميل لنا في كلية الشريعة صادف أن دخلت مجلس العزاء لأعزي وزير التعليم العالي بوفاة والدتي، صادف أن دخلت أنا وهذا الشخص معا فجلسنا إلى جانب بعض، طبعا يعرف بعضهم، طبعا قارئ القرآن يتلو القرآن والناس جالسون. يقول لي صديقي أستاذ كلية الشريعة الذي كان يجلس هذا الرجل إلى جانبه، قال لي ما مضت دقيقتان حتى أدنى رأسه من أذني وقال لي قم قم إن هذا الكلام يكاد يغير عقلي، وقام وفر. قال أنا تعجبت وفز رأسا هرب. هلا هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذ. هذا غضب إلهي. نعم، جاء سريعا في دار الدنيا قبل يوم قيامة. من مظاهر غضب الله أن يغلق منافذ قلوبهم. هذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك الفرج بعد الشدة، اللهم إنا نسألك اليسر بعد العسر، اللهم إنا نسألك الرحمة والصفح والغفران يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تدخل الفرحة في قلوب عبادك في هذه البلدة بعودة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش إلى ربوع هذا البلد المبارك يا رب العالمين، عاجلا يا ربي غير آجل، بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.